إشارة ودلالة على هذه الصلة الطيبة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لتجمع بين الرجل والمرأة في نظافة وطهر وفي عفاف تظلهما المودة والرحمة. وكما شرع إعلان العقد كذلك فإن إعلان النكاح والبناء مشروع حتى يعرف أهل الحي، وخاصة أن العروسين من أهل المنطقة، أن فلانا قد تزوج فلانا. وشيخنا الكريم نعلم أننا قد أثقلنا عليه الليلة ونعتذر عما كان من تشويش، لكن هكذا البدع لا يجنى من ورائها إلا الشرور. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنرجو من شيخنا الفاضل أن لا يحرمنا من نصيحة للعروسين في هذه الليلة المباركة على عجالة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل جدا أن يبدأ المؤمن حياته من بيت الله عز وجل حتى يبارك الله عز وجل تلك الزيجة المباركة ويوجد بينه وبين زوجه المودة والرحمة من أول لحظة يعلن فيهما هذا النكاح المبارك. فكل مؤمن يخطو خطوة في حياته لابد أن يبدأها بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يبارك كل عمل يبدأ بطاعته وتستمر فيه طاعته سبحانه وتعالى. فالزوج إذا أراد أن يتزوج فعليه أولا أن يبحث عن الزوجة البينة كما أمره حبيبه صلى الله عليه وسلم حين قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، ماذا نصنع؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب النبي كان جابها بساء التعقيب والسرعة، يعني الحق وخذ اللي عندها دين. ليه؟ لأنك هنيجي عليك وقت صعب انك تلاقي اللي عندها دين، صح ولا لا؟ عشان كده بيقول لك فاظفر، الحق نفسك فوز، فاظفر بذات الدين ايه؟ تربت يداك. نفس الحكاية بالنسبة لإيه؟ لأهل العروس الزوجة. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ايه؟ برضو فزوجوه، الحقوا ايه؟ وجوزوه. ليه؟ لانك هيجي عليك وقت برضو تبحث عن الرجل الذي عنده دين قبل تشكل، الا القليل جدا، نزل ايه؟ نزل قليل. يبقى ايه؟ فزوجوه. واحنا زي ما قلنا في الدرس كان رجل الصالح من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ابنته على الصالحين، وده مش عيب، مش عيب انك تعرض بنتك على رجل صالح. وزي ما انت ملاحظ طبعا من سيدنا عمر رضي الله عنه لما عرض حفصة رضي الله عنها على الصحابة ما قالش انا بشترط واحد ما يكونش اتجوز قبل كده، اشترط الكلام ده؟ ما اشترطش، بل ذهب الى عثمان وهو متزوج، وذهب الى ابي بكر وهو متزوج. يبقى حتة ان واحد يكون متجوز قبل كده وواحد يعرض عليه زوجة صالحة ده مش عيب. خد بال حضرتك، انا طبعا بماهر عشان لما نعود متجوز اشخاص برضه. فلما واحد يكون متجوز ويكون رجل صالح وتعرض عليه ابنة صالحة ده مش عيب. ليه؟ لأن أنت بتضمن لها الرجل الذي تعيش في كنفه وفي رعايته ويأخذ بيديها إلى جنة الله عز وجل. دي أهم حاجة. أنت إيه اللي هتفرح بيه لما تعطي بنتك لواحد ما شاء الله عنده دين وعنده مال ومنصب وجاه ولكنه لا يعرف الله عز وجل؟ أول حاجة خلي البنت تنسرح من دينها تماما، تنسرح من دينها تماما. ولذلك إذا أردنا أن نوجه نصيحة في عجالة سريعة للزوجين نقول للزوج: اتق الله في زوجتك واعلم أن الله عز وجل جعلها أمانة في بيتك وأنت ستسأل عن تلك الأمانة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فواجب عليك أن تعتني بدين زوجتك لا بدنياها فحسب. يعني المسألة مش مسألة إن أنت النهاردة لا تفكر إلا من أين تأتي المال لتنفق على الزوجة، بل من أين تأتي بالدين لتعلم الزوجة، ده أهم من أي شيء. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل يرجع بيته يلاقي زوجته واقفة مستنياه، ها ما نزل اليوم من القرآن وما سمعت اليوم من حديث النبي. شوف الجهد ما شاء الله. مش النهاردة ها جبت المسحوق بتاع الجمات ولا جبت مش عارف ايه، لا كلام ده ما كانش بالتقل، كان سالي للتقل ماذا نزل من كتاب الله عز وجل اليوم وماذا سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيته. اتق الله يا عبد الله ولا تطعمنا الا حلالا، فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم. شوف الكلام المطلوب، شوف الزوجات مش. وبعدين رجل خرج عاد بمال او لم يعد بمال، مسألة بسيطة عندهم، فيش فرق ابدا بين انه يرجع بمال او يرجع من المال، المهم انه يرجع بدين ثم يزداد ايمانا بعد ايمان لكي تزداد الزوجة تبعا لزوجته. اعلم يا اخي انك انت لو ملت سنة الزوجة بتميل 100 سنة، اعلم هذا، فلا بد ان تحافظ وان تتابع. خلي ليك جلسة يومية مع الزوجة، تعلمها القرآن، تحفظ القرآن، تجيبها دروس، تجيب لها كتب وتقول لها ايه، وانا لما ارجع من شغلي نقعد نتناقش اللي انت مش فاهمها انا فاهمولي. ليه؟ لان زوجتك ديت هي التربة التي ستزرع فيها ايه؟ النفس الصالحة التي سينصر الله عز وجل بها هذا الدين. هي دي التربة تغرس فيها تخرج اولادا صالحين. مين اللي بيربي العيال؟ 90% عن الزوج. دكتور النهار عمال شغال وبيتعب ومش عشان يجيبهم القرش، لكن في النهاية العبء الكبير على من؟ على الزوجة. فالام مدرسة اذا اعددتها ايه؟ اعددت شعبا طيب الاعراف. الام يعني فعلا ايه؟ يعني لابد ان يكون هناك اهتمام بها بحياتها. وارجع بقى لسيرة الصحابيات، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من نساء الصحابة، انظر ماذا كانت تصنع مع اولادها وكيف كانت تعلمهم العفاف وتعلمهم الجهاد في سبيل الله عز وجل وتحفظهم القرآن. دي مسألة مهمة جدا، اللي انت تنتقي زوجة صالحة اذا نظرت اليها سرت، مسألة مهمة جدا. زوجة اول ما تبص لها كده تلاقي قلبك ايه؟ قلبك مسرور كده. مش زوجة اول ما تبص لها تفتكر عذاب القبر. يعني مسألة مسألة يعني مسألة مهمة جدا ان انت تنتقي واحدة فعلا. ازاي كان نبعث الامر الزوجة ان ايه انظر ايه رجل يا انظر المرأة قبل يتدور انظر اليه ارجع انظر اليه حتى ايه ان يؤتم بينكم. وبعدين يعني المشاكل لازم هتحصل، لكن ايه اللي يحل المشاكل دي؟ ان يكون في دين. ها فردوه الى الله ايه والى الرسول. اي مشكلة اي مشكلة. وذاك اللي يعني بعض الشباب اول ما يروح يتزوج يقعد يروح عند الاخت، فاول ما هي محضرة طبعا اسئلة حضرها من الاخوات وهو محضر اسئلة حضرها من الاخوة، اول ما يقعد ها قرأت يا اخت قرأت كتاب كذا، تقول له حفظت سورة كذا ايوه وحضرت المين فلان فلان فلان. لا اختصر ده كله في كلمة واحدة، يا اخت عندك استعداد ان احنا نحكم شرع الله في بيتك؟ هي دي خلاصة الموضوع كله. انا اللي هسألك انت حافظة ايه؟ ولا ما ياما ناس ما شاء الله حافظين اصول من الكتب لا حصر لها ولا حدود، ولا يتعايشون مع آية واحدة ولا مع حديث واحد من حديث النبي عليه السلام. ياما شفنا مناظر المنظر ناس ما شاء الله تفتح دماغه تلاقي بحور مكتبة قاعدة، ولكن هنا المكتبة مقطوعة لحد هنا مقطوعة بعد اللسان. ما فيش الطريق ده مغلق للتحتمال، ما فيش حاجة وصل قلبه خالص، وبالتالي طالما ما وصلتش قلبه ما فيش حاجة على الجواب، خد بالك. فمشاكل تحت ماشي، لكن ايه اللي يحل المشاكل بقى؟ ايه ان هم يكون البيت قائم على ايه؟ على طاعة الله وعلى شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان نلقى بكده قصة الرجل من السلف الصالح اللي كان تعبان او من دوش، بل حضرتك كتنا محكين على عشق، فالناس قالوا يعني انت كل يوم عمال تقول لنا بنكتب علي وقرفان وتعبان، طب يا اخي ما تتخلص منها وتفوق كده وتشوف زوجة غيرها الحمد لله تعينك على طاعة الله. قال لهم ما عملي، ما انا بضحى عشان ما انا لو طلقتها واحد فيها يقتل بيها، فانا صابر عشان بنضحي عشان يوم. فالمهم ربنا اكرمه بقيام الليل، وقيام الليل دي ثواب عظيم جدا، ربنا اكرمه كده ودعا في قيام الليل فربنا اكرمه مات. خد بال حضرتك طبعا ما ننصحش العريس يعمل كده، ده احنا نسمع الكلام يروح يدعي عليها لناس يعني. فالمهم دعا، المهم ربنا يكرمه مات. فلما ماتت راح بقى عشان يدفنها ومعاه مات، فبعد ما دفنها وسوى عليها القبر وقف وصوته كان صوته بعيد بقى صوته ما شاء الله سفر اشهد الله انها طالق طالق طالق. فقالوا له ايه اللي حصل؟ يعني جاي يطلقها بعد الموت ما ينفعش اصلا. خد بال حضرتك يعني ليه اتصرف على بعضه؟ قال لهم انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى هناك الدنيا واخره. مش معقوله كفايه اللي شفناه في الدنيا. فالشاهد من هذا يعني ايه؟ ان الزوج طبعا لابد ان هو فعلا فعلا يتعايش مع كتاب الله عز وجل. ياما يا اخوانا ياما مشاكل فعلا بتنشا وبتكون بسيطه جدا جدا جدا فوق ما تتصور. وعلى الرغم من ذلك الاخ يكبر المشكله الاخت تكبر المشكله. لا احنا من الاول بنقول تعايش مع سنه رسول الله ومع شرع الله جل وعلا هتلاقوا السعاده بترفرف على الحاجه. اي والله العظيم هتجد سعاده ما بعدها سعاده. والله اقسم بالله العظيم اخ بيحكي لي عن زوجته ربنا يبارك له فيها يقول لي يعني سبحان الله بتذكرني بزمن الصحابه. يقول لي ادخل عليها مثلا يعني هو اخ فقير ربنا يوسع عليه وعلى جميع المسلمين. يقول لي ادخل عليها مثلا بكيلو مثلا جار ولا بتاع كده ثم واكله حبايه بالعافيه يعني يقعد يحايل عليها بالعافيه ثم واكله حبايه. يقول لها ما تكملي. تقول له لا يا الحمد لله بارك الله في مرضك. هذه ثمره ثمرة في الأخير وأنا بتقوى في الدنيا، أنا عايز في الجنة إن شاء الله، ربنا يبارك لك. أنت الحمد لله إن أنت يعني أنا لو دخلت علي حتى بعنقود كده أقول أنا أقعد هنا فاضحة، أنا أدفع عليها تحفيظ الحياة، الحمد لله. وما شاء الله ورد بالقليل وعايش عيشة بيقول لي أنا بحس إن بيتي ده جنة في الدنيا، ليه؟ لأنهم عايشين على طاعة الله، هو بيغذيها إيه؟ بيغذيها دين. مش بقى الثاني يعني تعبان وشقيان وليل ونهار وجاب له والاقفاص الفاكهه والمانجا والتفاح وده وفي النهايه ايه يعني ما فيش اول ما اخش ها غدا جاهز لا مش جاهز ممكن دي الطلقه الاولى العشاء جاهز لا مش جاهز الثانيه وربنا يعرفنا عالم الله سبحانه وتعالى يوميا ما لا يقل عن يمكن خمس تليفونات طلاق كل يوم الو ايوه يا سيدي اسالك في قضيه الطلاق ما فيش عندكم غير الطلاق يا اخوانا افتحوا مشكله اسالونا في قضيه جواز عشان ندير يعني سبحان الله فتقول له ان انا عملت كذا خفت عليه قلت له وعلى لي القراء وعمل سبحان الله زي واحد راح بيقول للشيخ يا عم الشيخ انا يعني علي القراء وانا جاي خطر على بالي حاجه كده فقلت علي القراء لا اخش اثبت الشيخ دوت لان انا حلفت ان معاملات قلت له علي القراء تبقى طالب لو ما عملتيش كذا فانا لما كلمت اهلها قالوا لي لا علي القراء لازم تستفت فانا قلت علي القراء لازم اجيبها الشيخ قال لي وانا علي القراء ما نهبت حاجه انت عرفت اخر الدار هي اسم الحلال هي سمفونيه الطلاق فيعني ايه فابعد كلمه الطلاق في حياتك اه والله العظيم فضل الله سبحانه وتعالى لما جه اخ يقول لي انا طلقت يعني طلقتين وفاضل لي طلقه واطلع بره فاضل اخر طلقه قلت له انت كده هتفضل عايش في قلق انت وزوجتك مدى الحياه اي عايشه تعبان قلت له لا طول اي طول اي لحظه طول اي لحظه ممكن اطلق وبعدين هو لسه عنده مثلا 27 سنه 28 سنه يعني معقوله مش هيفضل لحد ما عنده 70 سنه لازم خد بالك وفي اي غضه طرف لا قلت له نصيحتي الغي كلمه الطلاق من قاموسك قال لي ازاي قلت له بسيط زوجتك دي قبل ما تكون مش اختك في الله قال له اه قال لي اه قلت له طب خلاص في حد في الدنيا بيطلق اخته من امه وابوه؟ قال لي لا قلت له اعتبرها اختك اللي من امك وابوك. فضل الله عمرك ما هتنطق كلمه الطلاق ابدا حتى في يعني في اعتى الظروف وفي اشد المواقف لو قالت لك طلقني لا والله اصلا مش فاضي. اضحك معك اه لا اضحك معك مش فاضي طلق الله لما نبقى نفضى ان شاء الله طب هتفضى انت بعد كام سنه؟ اقعد اضحك معك خذ امتص غضبك والزوجه نصيحتي بقى للزوج برضه زوجها طبيعتها عاطفية وحنينة أقل كلمة ترضيها وأقل كلمة تزعلها اه والله أقل كلمة تبقى في قمة الغضب ومش عارف ايه وزعلانة وعايزة يعني عايزة تتطلق بالسلام وأول ما تضحك معاها كده وخلاص بقى مسبوسة بقى ولا أي حاجة ولا أي كلمة حلوة كده خد بالك مع الأقل ده على عزباتها برضه ما مش شايف حلو لا لازم برضه يعيش حياة ما هي الأخت المنتقدة والأخت المغتمرة جنتها كلها بتفهم هي ما بتمشيش بره حد يعني ما بتمشيش بره مثلا عشان تتباهى بجمالها والناس تتامل لا لا فهي جنتها كلها في فضل الله عز وجل تبقى مع زوجها زوجها ياخد بايديها لمرضاه الله عز وجل ويقول لها الكلام الطيب والكلمه الحنينه كلمه حنينه ويحاول يرضيها باي طريقه خد بال حضرتك فزي ما قلت لك اقل كلمه ترضي الزوج فيبقى النصيحة يا أخوانا لأي زوج وأي زوجة يبدأوا حياتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويحاول بقدر الإمكان إنه لا يتعنت على زوجته. هي مهما كانت إنسانة ضعيفة ورخيصة تحاول بقدر الإمكان إن أنت تتألق قلبها تراضيها. واحد والله والله كل ما تراضيها كل ما ربنا يكرمها. تخيل أنا ما أعرفش من بيتي إلا لما زرت السعودية فضل الله عز وجل رايح محاضرة رايح ده رايح ده فلازم تدعي لي. النهارده بقى ما حملتش عرض علشان تدعي لي ليه طوال شوف ان الواقع حصل لو كانت بعتك كان ربنا قدر خير فالحمد لله. فقال لي مقصود يعني دي نصيحتي للزوج. نصيحتي بقى للزوجه لابد انها تعلم ان هو زوج يعني هو الرجل يعني تحاول بقدر الامكان تكبره تحسسه بقيمته. خبر حضرتك تحسسه بقيمته مش بقى يعني مش عايزين السجل التلفزيوني اللي في اذهاننا ده كله ها اللي في ده كله بس انت قصه حنف مش الكلام ده كله مش حنف تنزل المرات يبقى تنزل لا انت كلام ده خالص لا الراجل راجل وله يعني القوامه في البيت يقول لي كذا تنفذي وطيعي لان طاعتك للزوج من اسباب دخولك الجنه. قال صلى الله عليه وسلم من اطاعت زوجها من طلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها كل الجنة من أي أبوابها شئت. شوف من أي أبواب الجنة تتمنى يلا اختاري اللي انت عايزه خش من باب الريان من باب من أي باب انت عايزه. مش بدي يبقى طاعة الزوج ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق يعني تعيش كل حاجة إلا إذا أمرك بمعصية. قال لك إلاع الحجاب وإنها طلقت كل له طلق دي ما تزعلش هطلق وربنا يكرمني بواحد افضل منك يعيني على طاعته. بس لا طاعه لمخلوق لاي مخلوق فطاعه اي مخلوق طاعته ايه مقيده مقيده بايه بحاجتين ان هي تكون في المعروف وتكون في استطاعه العبد. اما الطاعه التي ليست مقيده فهي طاعه العبد لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعه مطلقه لأن الله عز وجل لا يأمرك إلا بكل معروف ولا يأمرك إلا بما في وسعك وطاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى حتى لا نطيل على حضراتكم يبقى نصيحتي للأخ الزوج ربنا يكرمه إن هو يحسن معاملة الأخت ويعلم إن إحنا عايشين في زمن غربة غربة والله غربة بكل معانيها كل أنواع الغربة اليوم اجتمعت على المسلمين غربة من داخل نفسه وغربة من خارج نفسه وغربة في وسط المجتمع وغربة حتى في أسرته غربة من كل النواحي. فإيه اللي يشيل الغربة دي ويزيلها؟ إن ربنا يكرمه بأخت تبقى فهماه وفاهمها وعايشين مع بعض بما يرضي الله عايشين جنة الدنيا سبحان الله. ده واحدة جارية كانت عند الحسن رضي الله عنه وأرضاه فباعها الناس بعد ما باعها راحت عند الناس وبتصلي قيام الليل وبعدين كده إيه بتصحيهم فقالوا لها إيه أؤذن لصلاة الفجر؟ قالت لهم لا لسه. جت بتصحيهم قبل الفجر بحوالي مثلا ايه؟ ساعة ولا شوية كده. يلا قوموا صلوا قيام الليل. أؤذن لصلاة الفجر؟ قالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ تصليش لصلاة الفجر والصلاة المكتوبة؟ قالوا لها أيوة. راحت الحسن قالت ردني إليك فإنك أرسلتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة. ده أنا اتضحك عليا في الجامعة. مش فاديت؟ فالمسألة يعني النبع كان قال رحم الله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته. حلو صلى عشان ايه؟ عشان يقظ عشان ايه؟ طلب قيام الليل فابت برضو مثلا في البرد ولا بتاعه عايزه تنام مش كده فابت مش قادره فنضحها بالماء. خد بالك نضحها بالماء فاستيقظ ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فأبى فنضحته بالماء. في الرواية الثانية فإذا قام وصليا كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حلوة الوحشة تكتب عند الله من فوق سبع سماوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا نصيحتي للأخت إنها لما الزوج مش عايز يقوم تنضح مش تلطع لا يعني مش لما واخده بالحل وتقوم رامي كده تطبق سنة ده في ساعتها هيتطلع على طول. لا احنا عايزين تنضح ترطيب صوابعك كده وميه ساقعه وعلى وش كده قم يا عبد الله قم صلي. فقد فاز الفائزون وصدق الصادقون. وبعدين بقى سبحان الله ربك عز وجل ينزل تنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا في كل ليله ينادي على النيام هل من داع يدعوني فأجيبه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح يبقى إذن يحاول بقدر الإمكان الزوج إن هو يتقي الله في زوجته وإن هو بقدر الإمكان لا يخرج أي مشكلة في بيته من بيته. أي مشكلة تحصل بين الزوجين مهما كان حلوها من بيته. عارف ليه؟ كلما المشكلة تخرج عن الاثنين بتكبر وتوسع. والناس واحد بيحب وعشرة بيكبر. واحد عايز يحل لكن عشرة عايزين ما يحلوش. عايزين يخرجوا؟ لا. أي مشكلة بين الزوجين تتحل بيته. هو ده أعظم حاجة. زعلانين من بعض. اقعد انت في مكان وقف مكان لحد ما تفوز ليه. وفي لحظه كده ادعى ربنا انه يؤلف القلوب. تجد في لحظه جهه جايه. ولذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام نساء الجنه، نساء اهل الجنه من اهل الدنيا. قال نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود. الودود اللي ايه؟ تتودد الى زوجها تقول له كلام حلو معسول كده وتتحبب اليه. بلد الولود اللي هي بتولد بتعرفها منين؟ قال لك بص الحيل العيله ما شاء الله. تلاقي العيله ما شاء الله خليفه بتولد وعمتها بتولد وامها ولدت واخواتها تعرف من العيله ايه بتولد. طب هي ما ولدتش يبقى قدر ربنا بقى تتاخد الاسباب وبس. فالحقيقه العقود ايه العقود؟ التي اذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا اذوق غمضا حتى ترى. شبيه تقول له والله ما يجي نوم ابدا الا ما انت ترى. شبيه لان من باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكه تلعنها حتى تصبح. يبقى النصيحه يا اخوانا ان هو يتقي الله فيها ويراعي كل ما يستطيع ان يفعله مع هذه الاخت المباركه ويعتبرها اخته قبل ما تكون زوجته، وهي كمان تحاول بقدر الامكان تحسسه فعلا برجولته وبايمانه، حاسسه ان هي فعلا ما شاء الله ان هي لو بحثت في الدنيا دي كلها عمرها ما كانت تلاقي افضل من هذا الرجل. اخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم اختم بتلك القصه التي يحلو ذكرها في كل مناسبة، وهي قصة شريح أو شرحبيل بن حسنة مع الإمام الشعبي. والقصة أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام الشعبي لقيه شرحبيل بن حسنة. وشرحبيل بن حسنة هو القاضي الذي عينه عمر بن الخطاب قاضيا 40 عاما. فأول ما الإمام الشعبي قابل شرحبيل بن حسنة قال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال والله إني يا شعبي متزوج منذ 20 سنة لم أشكو من زوجتي مرة واحدة. قال له معقول يا رجل في حد ما بيشتكيش من زوجته 20 سنة مرة واحدة؟ قال له كيف ذلك؟ قال إني منذ تزوجتها وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا. فقلت إيه اللي يحصل بقى؟ نعمة ربنا بعتها يحصل قدام النعمة دي شكر على طول. فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله. مع ان طبعا ما فيش حاجه اسمها ركعتين شكر لله، في حاجه اسمها سجود شكر. خد بالك برضه عشان ده مساله واضحه. فقلت اقوم واصلي ركعتين شكرا لله. قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام. جايه عارفه السنه، جايه من بيت ابوها ايه؟ متوضيه. فالمهم قال فلما انصرف الاهل والاحباب مددت يدي اليها فقالت على رسلك ابا امير. استنى اصبر على رسلك. ثم قامت وقالت احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ابا امير اني امراه غريبه عنك لا علم لي باخلاقك، فبين لي ما تحب فاتيه وما تكره فاتركه. فقال فثم قالت ابا امير قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا فاصنع ما أمرك الله به، فإن تاكم بمعروف أو تسريح بإحسان.